ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد كانت غزوة أحد جولتين اثنتين أولاهما للمسلمين والثانية للمشركين فلما أصاب المشركون من المسلمين ما أصابوا في الجولة الثانية غرهم ما أصابوا وفتنهم وانطلقت الألسنة في المسلمين وفي النبي صلى الله عليه وسلم لو كان محمد رسول الله حقا ما أصابه ما أصابه ولو كان أتباع محمد على الحق ما أصابهم ما أصابه فاستدلوا بما نالوا على أن الله يحبهم ويكره المؤمنين فكذبهم الله تبارك وتعالى فيما ذهبوا إليه وأخبرهم أن إدالة الدول إنما تكون لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى والعاقبة أو النتيجة بالنهاية لا بالبداية المهم لمن تكون العاقبة ولمن تكون الجولة الآخرة فكون المشركين يكسبون جولة أو جولتين أو جولات هذا من استدراج الله سبحانه وتعالى لهم كما قال عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وكثير ما هم الذين يفتنون بفتح الله تبارك وتعالى عليهم في الدنيا ويظنون أن ذلك عنوان رضوان الله عليهم مهما كانوا كفارا أو فجارا أو عصاة أو فسقة كثير ما هم الذين تفتنهم النعمة ويخدعهم الإمهال ويظنون أن ذلك عنوان رضا الله تبارك وتعالى عليهم فكذبهم الله تعالى في هذا الظن وأمرهم أن يقرأوا التاريخ وأن ينظروا في سيرة السابقين فقال عز وجل: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت من قبلكم سنن أي مثلات، قد خلت من قبلكم سنن أي مثلات، فسيروا في الأرض فانظروا وتأملوا وتدبروا كيف كانت عاقبة المكذبين من قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب مدين وقوم موسى وغيرهم من الأمم الظالمة. لما كذبوا الرسل أخذهم الله تبارك وتعالى أخذ عزيز مقتدر. فسنة الله سبحانه وتعالى مع رسله وأقوامهم أن العاقبة دائما تكون للمرسلين. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فمهما ارتفع الباطل ومهما علا ومهما كسب من جولات فعاقبته إلى الخسارة، عاقبته إلى الخسارة. والنتيجة إنما تبنى على النهايات، النتيجة إنما تبنى على النهايات والعواقب. فعاقبة الظالمين المفسدين في الأرض إلى الخسران، مهما كسبوا ومهما راجت بضاعتهم وارتفع باطلهم فلا بد أن تزول دولتهم يوما ما. ولذلك لما تقرؤون سورة هود ترون الله سبحانه وتعالى يقول عن كل نبي: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين معه، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه، إلى آخره. دائما العاقبة للمتقي. فمن ظن أن ما حققه المشركون في أحد هذا نصر من الله سبحانه وتعالى وتأييد للمشركين وسخط وغضب على النبي والمؤمنين فهو مغرور مخدوع، مغرور مخدوع. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد لكل ظالم ولكل طاغية ولكل مفسد في الأرض. مهما أمهله الله سبحانه وتعالى ومهما كسب وأصاب وحقق فالعاقبة إلى الخسران، فالعاقبة إلى الخسران. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فسيروا في الأرض فانظروا وتأملوا واعتبروا، فإن الاعتبار بوحدة مصير المكذبين واجب. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، وللكافرين أمثالها. وإن تأخر عنهم العذاب وإن تأخر عنهم العقاب لكن لا بد أن يتحقق وعيد الله، وللكافرين أمثالها. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. لا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. هذا بيان من الله سبحانه وتعالى للناس وهدى وموعظة للمتقين. هل هذا الذي بينه الله تبارك وتعالى من نتائج المؤمنين الموحدين والكافرين المشركين من نتائج الرسل ومكذبيهم؟ هذا بيان لكل الناس، ولكن من يهتدي به ومن يتعظ به ومن ينتفع به؟ المتقون. فالبيان عام، أما الهدى والموعظة فهي خاصة. هذا بيان للناس. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان لكل الناس. من ينتفع به؟ من يهتدي به؟ من يتعظ ومن يعتبر؟ وهدى وموعظة للمتقين. جعل البيان عاما، وجعل الهداية والموعظة خاصة للمتقين، لأن المتقين هم الذين إذا ذكروا تذكروا، وإذا وعظوا اتعظوا، وإذا هدوا اهتدوا. ولذلك كثيرا ما يجعل الله تبارك وتعالى القرآن هدى للمتقين وموعظة للمتقين. لماذا خصهم؟ معناه هدى للناس، لكن خص المتقين به لأنهم الذي ينتفعون به، لأنهم الذي ينتفعون به. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ثم قال الله تعالى لعباد المؤمنين: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا يعني لا تضعفوا عن قتال عدوكم بسبب ما أصابكم يوم أحد. إياكم أن يقعدكم مصابكم عن طلبهم والخروج إليهم وملاحقتهم ولقائهم في أي وقت يخرجون إليك. ولا تهنوا، لا تضعفوا عن قتالهم، لا تجبنوا بسبب هذا المصاب الذي أصابكم يوم أحد. لا يفت في عضدكم ولا يضعف من قوتكم. فإنهم أصابهم يوم بدر ما أصابهم، ومع ذلك لم يقعدوا عن قتالكم وخرجوا لكم في العام الثاني، وهم كفار مشركون. فكيف تقعدون أنتم وتتخلفون عن الخروج إليهم ولقائهم وأنتم مؤمنون؟ إذا كانوا هم كفار مشركين، ما أصابهم يوم بدر ما فت عضدهم ولا ثمى عزيمتهم ولا أقعدهم عن الخروج إليكم، ما دارت السمع حتى خرجوا إليكم ليفأروا منكم لما أصابهم بدر. فكيف تقعدون أنتم عن قتالهم والخروج إليهم وأنتم مؤمنون وهم كفار؟ المؤمن أولى بالشجاعة من الكافر، المؤمن أولى بالشجاعة والإقدام من الكافر، لأن المؤمن يرجو بقتاله إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة، والكافر لا يرجو هذا ولا هذا. فإذا الأولى بالإقدام والشجاعة المؤمن. فلا يجوز أن يقعدكم ما أصابكم يوم أحد عن الخروج إلى القوم. وهكذا كانوا رضي الله عنه، لم يضعفوا ولم يهنوا، وفي صبيحة وصولهم أو دخولهم المدينة، لما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا سفيان عزم على الرجوع، ندب أصحابه الخروج فخرجوا وهم مثقلون بالجراح، حتى قال رجل من بني عبد الأشهل: خرجت أنا وأخي يوم أحد فرجعنا جريحين مثقلين، ولم يكن لنا دابة نركبها، فندب نبي الله صلى الله عليه وسلم من حضر بالأمس أن يخرج معه. فقلت لأخي: أنتخلف عن غزوة مع رسول الله؟ مش ممكن، صحيح إن مجروحين وتعبانين، بس زي نقعد والرسول خارج للقاء القوم. قال: وكنت أخف من أخي فصرت أحمله تارة ويمشي تارة، حتى انتهينا إلى حمراء الأسد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلمين مهما أصابهم في الجهاد أن لا يضعفهم وأن لا يثنيهم عن المضي قدما في طريق الجهاد في سبيل الله. ولا تهنوا ولا تحزنوا على ما أصابكم، ولا تهنوا لا تضعفوا ولا تحزنوا على ما أصابكم، فشتان بينكم وبينهم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، بس في فرق بينكم وبينهم، ترجون من الله ما لا يرجون، كما قلت أنتم ترجون بقتالكم النصر أو الشهادة وهم لا يرجون شيئا من ذلك. ولا تهنوا ولا تحزنوا واعلموا أنكم أنتم الأعلون. الأعلون خطاب خاطب الله تبارك وتعالى به الأنبياء والمرسلين. موسى عليه السلام لما رأى حبال السحرة وعصيهم خاف فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، إنك أنت الأعلى. وخاطب الله تبارك وتعالى هذه الأمة المحمدية بما خاطب بها كليمه موسى فقال وأنتم الأعلون. وهذا من فضائل هذه الأمة وبيان مكانتها عند الله سبحانه وتعالى، أن يخاطبها بما يخاطب به الأنبياء والمرسلين، وأن يجعل لهم ما يجعل لأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام، وأنتم الأعلون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. جملة شرطية جواب شرطها المحذوف يعود على أي جملة من الجمل السابقة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الجملة الشرطية الأخيرة دي بقى نقدر جوابها، جواب شرطية متعلق بإيه بقى؟ ها؟ يبقى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ده أقرب حاجة، وأنتم الأعلون إيه؟ إن كنتم، يبقى الجملة جواب الشرط مقدم وتقديره بقى في الترتيب، وأنتم الأعلون إن كنتم، يعني إن كنتم مؤمنين فأنتم الإيه؟ الأعلون. يبقى طول ما أنتم مؤمنين حقا فأنتم الإيه؟ الأعلون. طول ما أنتم مؤمنين حقا فأنتم الأعزة. قل طول ما أنتم مؤمنين حقا فأنتم المنصورون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولذلك قيل لبعض أهل العلم أليس الله يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ قال بلى. قال فأين عزة المؤمنين؟ فقال ذلكم العالم لا تقل أين العزة ولكن قل أين المؤمنون، أين المؤمنون الذين يستحقون الوعد، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الله لا يخلف وعده، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن تنصروا الله ينصركم. فين الشرط اللي احنا قمنا به عشان ربنا ينصرنا؟ فين الإيمان اللي احنا حققناه علشان ربنا يرفع قدرنا ويعلي ذكرنا؟ وأنتم الأعلون بشرط إن كنتم مؤمنين. إن لله تبارك وتعالى في خلقه سننا، وقد جعل الله لكل شيء سببا، جعل للنصر سبب وجعل الهزيمة سبب وجعل العزة سبب وجعل للذلة سبب. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم مسكنا. ليه؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى الذلة لها إيه؟ لها أسباب، والعزة لها أسباب، النصر لها أسباب، والهزيمة لها أسباب، العلو لها أسباب، والوضع لها أسباب. الله تعالى لا يحابي ولا يجامل، لا يحابي ولا جامل، هي سنن من أخذ بها حقق الله له وعده. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال لنا إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا ما تقولش بقى أين العزة، قل أين المؤمنون الذين يستحقون العز، لا تقل أين رفعة المؤمنين، أين مكانة المؤمنين، قل أين المؤمنون. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا حقيقة الإيمان التي يستوجب أهلها هذا الشرط، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. من هم المؤمنون؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قد أفلح المؤمنون من هم الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يبقى قبل أن تسأل عن سر تخلف الشرط أو الوعد، اسأل عن سر عن سبب عن غيابه، وهو شرط، شرط التحقق، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أين الإيمان؟ أين المؤمنون حقا الذين وصفهم الله تعالى في القرآن؟ مؤمنون يأكلون الربا، مؤمنون يشربون الخمر، مؤمنون يزنون، مؤمنون يسرقون، مؤمنون يرتشون، مؤمنون يختلسون، مؤمنون يغتاب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويقع بعضهم في بعض. فين حقيقة الإيمان؟ عايزين نرجع لديننا بقى. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى ديننا. عايزين نرجع لديننا عشان ربنا إيه؟ يرفع قدرنا ويعلي مكانتنا ويجعل لنا الصدارة ويجعلنا القوة العظمى التي تفرض العالمية على العالم. العولمة الآن جينا من غيرنا لأنهم هم الأعلون الآن، لأن نحن لا نعلو بالمادة وإنما نعلو بالإيمان. هم يعلون بالإيه؟ بالمادة، هم أقوى منا مادي فلازم يعلون لأننا تركنا سنة الله عز وجل. يبقى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الجملة الشرطية دي تعود على إيه؟ خدها أول حاجة بالجارة، الجار أولى بالشفعة، وبيقولوا أقرب مذكور. يبقى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يبقى لكم العلو والرفعة والسيادة والمجد والعزة إن كنتم مؤمنين. وممكن تجعل الجملة الشرطية بقى متعلقة بأول الناية اللي هو النهي، ولا تهنوا ولا تحزنوا إن كنتم إيه؟ إن كنتم مؤمنين. أنت علشان يعني جرحت كده ولا حاجة ولا أخوك مات ولا أبوك مات خلاص كده تقعد عن الجهاد وتتخلف وتقول لا يعني كده خلاص؟ لا، إن كنت مؤمنا حقا فجاهد في سبيل الله، وإن فقدت نفسك وأباك وأخاك وابنك وكل مالك جاهد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله غاية لا نرضى بديلها. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح جرح فقد مس القوم قرح مثل ما هم إن جرح وقتل منه في أحد نفسها قتل 9 من حملة اللواء خاص وغيره في أحد وفي بدر كان ما كان قتلتم 70 وأصابتم 70. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل وتلك الأيام نداولها بين الناس يوم لك ويوم إيه ويوم عليك لحكمة يوم لك ويوم عليك لإيه لحكمة من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى بما أصاب المسلمين يوم أحد ميز بين الخبيث والإيه والطيب، وميز بين المؤمن والإيه والمنافق. الناس ظهرت على حقيقتها، لأن يوم بدر كان في ناس كده إيه بعد الهجرة، ناس أسلمت وناس كفرت وناس قالت إيه استنوا كده إيه نشوفوا الناس دول هيحصل معهم إيه، خلينا واقفين نتفرجوا كده، لا احنا لا مع المؤمنين ولا مع الكافرين، خلينا واقفين ايه نتفرجوا كده ايه محمد ده هينتهي امره الى ايه، محمد والمؤمنين ما هينتهي امره الى ايه، ايه دول بقى عبد الله بن ابي وايه ومن وافق عبد الله بن ابي ومن وافق. قالوا استنوا كده، فما فيش سنه بعد الهجره والتقى الجمعان ونصر المؤمنين. فنبي قال لا لا لا ده هذا امر قد توجه، تعالوا نبايع محمد على الاسلام نفاقا فدخلوا في الإسلام نفاقا، يعني قالوا بألسنتهم ولم تصدق إيه قلهم. قالوا خلاص بقى ده راجل بتلتمائة واحد غلب جيش فيه 1000، 300 غير مسلحين غلبوا ليش مسلح، لا تعالوا إيه نحصن بقى أموالنا وأنفسنا بإيه؟ بإعلان اتباعه ومبايعته عن الإسلام. دخلوا في الإسلام نفاق. ساعد ما حصل إن حصل الأحد قالوا لا لا بقى ده مش رسول الله. لو كان رسول الله ما كانش هزم، مش رسول الله. فجم إيه؟ أعلنوا نفاقهم وعرفوا وتميزوا. فدي حكم من حكم وأسرار إدالة الدول، إدالة الدول. وبهذه الإدالة يستدل على نبوة النبي أنه فعلا رسول الله حقا. ولذلك مثلا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل عظيم الروم كتابا يدعوه في الإسلام، قال هرقل لجنوده هاتوا لي من في بلادنا من العرب اللي هم يعرفوا الرجل ده. فكان أبو سفيان في قافلة تجارية في بلاد الروم، فخدوه راحوا لهرقل فقال أنا حسألك عن محمد ده شوية أسئلة كده. قالوا اتفضل. فقعد يسأله هل كان في آبائه من ملك، كان في آباء في ملوك قبل كده، هل جربتم عليه كذبا، كيف حسبوا فيك، كيف نسبوا، وبعدين هل حاربتموه؟ قالوا نعم. قال كيف نتيجة الحرب؟ قال أبو سفيان يدال علينا مرة وندال عليه، مرة بيغلبنا مرة بنغلبوه. فكان في تحليل هرقل بقى دي الأسئلة دهية تحليل سياسي بقى. قالوا تعال أنا قلت لك هل كان في آبائي من ملك، قلت لا، فقلت لو كان في آبائي من ملك لقلت رجلا يطلب ملك إيه، ملك أبيه، لكن ما فيش حد من أباه كان ملك، يبقى إذن مش عايز ملك ولا حاجة. جربت عليه كذب، قلت لا، قلت مش ممكن رجل يترك الكذب على الناس ويكذب على رب الناس، إذا رجل ما بيكذبش على الناس هيكذب على ربنا. قلت حاربتموه، قلت نعم، كيف كانت الحرب، قلت سجالا، يدال علينا مرة وندال على أخرى، وهذه حال الأنبياء ثم تكون العاقبة لهم، زي ما قلنا في أول الدرس الأنبياء في الحرب مرة ومرة، المهم النهاية إيه؟ أيوة، إن العاقبة للمتقين، إن العاقبة للمتقين. أي فدي حكم وأسرار التي ترتب عليها أو من أجلها ما أصاب المسلمين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، وليعلم الله الذين آمنوا. وفي آخر السورة قال إيه؟ ويعلم الإيه؟ المنافقين. وليعلم الله الذين ويعلم إيه؟ المنافقين. هو ربنا لا يعلم المؤمن المنافق حتى يختبر ويصيب المؤمنين بما أصابهم، علشان يعرف المؤمن والصادق والمنافق الكاذب. قلنا مرارا اختبار الله تبارك وتعالى للعباد غير اختبار العباد بعضهم لإيه؟ لبعض. أنا ممكن أعمل لك امتحان كده، أختبرك كده، أشوفك يعني مدى صدقك في التقرب مني، مدى صدقك في معاملتي، أشوفك أنت عايز مني إيه، أعمل لك اختبار كده علشان أشوف يعني أثق فيك ولا لا أثق، أنفتح عليك ولا أنفتح، أختبرك عشان أعرف، لأن أنا من غير ما أختبرك ما أعرفش. لكن ربنا هو الخلاق العليم، ألا يعلم من خلق، فهو يعلم سبحانه وتعالى. ما هو بيقوله وليعلمه، وليعلم العلم في أرض الواقع كما سبق به القضاء والقدر قبل أن يخلق الخلق، حتى يظهر علمه لعباده فتقام عليهم الحجة، فتقام عليهم الإيه؟ الحجة. لإظهار علمه، وليعلم يعني وليظهر علمه للعباد حتى تقام عليهم الحجة. وليعلم الله الذين آمنوا. ولذلك ربنا قال إيه؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبله فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن الكاذبين، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وبعدين قال إيه؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولون إنا كنا معك، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. ففي ناس كده إيه يعني إيمانها إيمان مهلهل ضعيف كده، طول ما هو بخير وبعافية يا سلام الدين ده كويس خالص، الدين ده كويس. ساعة ما يمس كده مسة يزلزل ويترك دينه، ويترك دينه لزلزلة خفيفة أصابته. فالتمييز ده والتمحيص ده سنة الله في الكون. وليعلم الله الذين آمنوا، دي حكمة، ويتخذ منكم شهداء. أراد الله بما أصابكم أن يتخذ منكم شهداء. ما شاء الله، يعني الشهادة ديت نعمة كبيرة الله يمن بها على إيه؟ على من يشاء. ويتخذ منكم شهداء. فليس كل مجاهد يستشهد، ولكن الشهادة فضل الله يمنحها من يشاء، يمنحها من يشاء. ولذلك من مآثر ومناقب سيف الله خالد بن الوليد يقول: لقد قاتلت وقاتلت وقاتلت وما في جسدي موضع كذا إلا وفي ضرب بكذا ورمي بكذا وطعن بكذا، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت الجبناء أو كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. فالشهادة دي فضل من ربنا. ويتخذ منكم شهداء، وربنا تكلم في آخر السورة عن فضل الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. هذه الجملة فيها تعريض بالإيه؟ بالكافرين، تعريض بالكافرين، هم الإيه؟ هم الظالمين والله لا يحبهم. فكيف يعد ما نالوه نصرا؟ ها؟ الله لا يحب الظالمين، الكفار دول ظالمين، ظلموكم بحربكم وقتالكم والله لا يحبهم، فكيف ينصرهم؟ كيف ينصرهم؟ فما نالوه منكم لا يعد نصرا، ما نالوه منكم لا يعد نصرا. ونبهنا قبل ذلك أن النصر والفتح من خصائص المؤمنين، إنما ما يكسبه المشركون أو الكافرون في الحرب من جولات هذا كسب كده وخطف كده، لكن النصر والفتح للإيه؟ للمؤمنين. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله، إن كان لكم المؤمنين فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان الكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم. فما يناله الكافرون في المعارك ده نصيب قدره الله لحكمة، أما النصر والفتح ده الميت للمؤمنين. والله لا يحب الظالمين جملة معترضة أثناء ذكر الحكم والأسرار الناتجة والمترتبة على غزوة أحد. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله. يبقى جملة والله لا يحب الظالمين دي جملة معترضة كده ايه في النص كده، والله لا يحب الظالمين علشان تعرفوا ان الكفار دول ظالمون بحربهم اياكم وقتالهم لكم، فمش ممكن ربنا ينصرهم، الله يكرههم لا يحبهم كيف ينصرهم. ومن الحكم وليمحص الله الذين آمنوا، التمحيص معناه ايه؟ التطهير والتنظيف والتنقية، الشدائد كده بالايه بتمحص، الشدائد بتمحص. حتى بعض الناس ايه جزى الله الشدائد كل خير، عرفت بها ايه عدوي من صديق، جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها من عدوي من صديق. فالشدائد كده بتمحص، بتغربل الناس بتميز الناس كده. اي وليمحص الله الذين امنوا، يطهرهم كده وينقيهم ويصفيهم ويخلص قلوبهم كده حتى تكون خالصة له سبحانه وتعالى. ومن الحكم والأسرار ويمحق الكافرين، يمحق يهلك الكافرين. وليس المحق المراد به الإزالة بالكلية حتى لا يبقى على الأرض كافر، وإنما المحق محق القوة، محق العز، محق معنوي، محق معنوي مش محق حسي، محق معنوي. يعني يمحق دولتهم، يمحق عزتهم، يمحق رايتهم، فلا ترتفع لهم راية ولا تكون لهم دولة ولا سيادة ولا عزة. والإنسان لما يعيش ذليل موش عايش، الإنسان لما يعيش ذليل موش عايش، مش حياة دي، حياة الذل والهوان ما هي حياة. أدم مراد ويمحق الإيه؟ الكافرين، مش المراد محقهم يعني استئصالهم والذهاب بهم من على وجه الأرض، لا، بدليل ان في كفار منذ ان نزلت الآية لغاية اليوم القيامة في كفار. ويمحق الكافرين محق معنوي، يمحق دولتهم، يمحق عزتهم، يمحق رايتهم، لا ترتفع لهم راية ولا تقوم لهم دولة ولا تكون لهم شوكة. ثم عاتب الله تبارك وتعالى المجاهدين على ما كان منهم في أحد: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وأنتم فكركم الجنة كده سهلة كده، اللي عايز يخش الجنة يخش ايه؟ ما هي لو كانت سهلة كانت الناس كلها ايه دخلوها، لو كانت الجنة سهلة وطريقها سهل الناس كلها تخش الجنة. وعشان كده في الحديث ان الله تبارك وتعالى لما خلق الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر اليها. راح جبريل عليه السلام بص في الجنة لقاها حلوة جو، قال: يا ربي ما اظن احدا يسمعها او يسمع عنها الا دخلها، فيش حد هيسمع عن الجنة الا حيخشها. فربنا سبحانه بقى ايه حط في طريقه كده شوية حاجات كده صعبة كده، ها ايوه، وبعدين قال روح بص لها تاني. راح قال: يا رب انا متهيأ لي ما حدش هيخشها، ده هي حلوة بس الطريق بتاعها ايه صعب خالص. خلق النار وقال له انظر اليه، قال: يا رب ما حدش هيخشها خالص، ده وحشة جدا النار، انها ساعد مستقر ومقام، حدش هيخشها. فدي ايه حاطط في طريقه كده شوية حاجات حلوة كده. قال له بص كده، قال: انا خايف الناس كلها تقع فيه، الطريق حلو، الطريق حلو هي وحشة، انها وحشة بس الطريق حلو. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره، حفت النار بالايه بالشهوة، حفت الجنة بالمكاره. انت عايز الجنة ايه؟ يبقى لازم كل يوم تصحى تصلي الفجر، في الصيف في الشتاء لازم تصحى تصلي الفجر، لازم تصلي صلاة خمس بالجماعة، لازم تبر والديك، لازم تصل رحمك، لازم تؤتي الزكاة، لازم تصوم رمضان، لازم تترك المحرمات، تعظم شعائر الله، تعظم حرمات الله، لازم تستسلم وتنقاد لأوامر الله. عايز الجنة؟ هي دي الجنة، هي دي الجنة. فانتوا فكريكم كده تخشوا الجنة سهلة كده؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الذين يصبرون في البأساء والضراء وحين البأس؟ لا، اللي عايز يخش الجنة لازم يمتلأ، لازم يمحص. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية. إن الله اشترى من المؤمنين أنفس وأموالهم بأن لهم الجنة. يعني عملية كده. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، هذا لكم في الآخرة. وأخرى تحبونها في الدنيا نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. وفي البقرة قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ أي يا رب الذين ما الذي أتى الذين من قبلنا؟ قال: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، الرسول نفسه، حتى يقول الرسول والذين آمنوا مع متى نصر الله؟ فلازم يصيبكم ما أصابهم عشان إيه؟ عشان توصلوا، عشان توصلوا. ولذلك روي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه قيل له: أيهما أحب إليك، أن يمكن الرجل ثم يبتلى أم يبتلى ثم يمكن؟ أيهما أحب إليك، البلاء يجي قبل التمكين في الأرض ولا يجي البلاء بعد التمكين في الأرض؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن الإنسان في الأرض حتى إيه؟ حتى يبتلى. هو سيدنا يوسف ربنا قال فيه: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. إمتى؟ بعد الرحلة اللي انت عارفين، بعد اللي احنا انت عارفين. فاذا ايه؟ البلاء وبعدين يأتي التمكين، البلاء وبعدين تأتي العافية، البلاء وبعدين تأتي العافية. اي ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه ايه معناه؟ لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان المشركين انتهوا الى احد، جمع الصحابة يوم الجمعة وبعد الصلاة واستشارهم، خطب الجمعة وصلى، قال في اجتماع طارئ، اعلان حالة طوارئ، في عدو بره، بماذا تشيرون؟ نعملوا ايه؟ نقعد داخل مدينة نتحصن بها، فان رجعوا رجعوا بشر خيبة، وان دخلوها علينا قاتلهم الرجال في الشوارع والطرقات ورمتهم النساء والصبيان بالحجارة من فوق الأسطح ولا نخرج إليهم. فالجماعة الكبار العقليين قالوا لا يا رسول الله، خلينا قاعدين هنا، ما دخلها أحد علينا إلا غلبناه، خلينا قاعدين، إن دخلوا نحاربهم ولا ننتصر بإذن الله. الشباب بقى المتحمس دايما، ها الشباب متحمس دايما، وخاصة الذين لم يشهدوا بدرا، قالوا لا يا رسول الله إزاي نقعد؟ يتهمونه بالجب، يقولوا قعدوا في بيوتهم ما طلعوش، لا اطلع بنا يا رسول الله، اطلع بنا، عايزين نحارب، عايزين نجاهد، عايزين الشهادة في سبيل الله. فلما طلعوا والتقى الجمعان وبعدين بدأت المعركة ونصر الله المسلمين وهرب المشركين، جم الرماة نازلين من ايه؟ من فوق الجبل، جي خالد طلع فوق الجبل، انزل اضرب اضرب اضرب، تفرق المسلمون في الشعاب والأودية والجبال، والرسول يدعوكم في أخراكم إلي عباد الله، مش حد بيسمع الكلام. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن قبل المعركة، قلت لا أخرج بنا، عايزين نحارب، عايزين شهادة، عايزين جهاد، ولما بدأت المعركة هربتم. ولقد كنتم تمنون الموت، أي تتمنون الجهاد الذي يفضي بكم إلى الإيه؟ الموت في سبيل الله. ما كانش بيتمنوا الموت للموت، كانوا بيتمنوا الجهاد طلبا للايه؟ للشهاد. لان طلب الموت للموت نهينا عنه، لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه، لا يتمنين احدكم الموت لضر اصاب. هما كانوا بيتمنوا الموت، يعني كانوا حريصين على الجهاد حبا في الشهاد، حريصين على الجهاد حبا في الشهاد. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، فقد رأيتموه. طبعا الخطاب لمين؟ للأحياء الذين لم يموتوا، اللي ماتوا أفضوا إلى ربهم. فالخطاب بقى للإيه؟ للأحياء اللي رجعوا من المعركة بقى. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. رأوا الموت في المعركة يتخطف إيه؟ إخوانهم، رأوا إخوانهم يتساقطون واحدا بعد الآخر في أرض المعركة، تساقطون شهداء، فقد رأيتموه. وبعدين ايه؟ وانتم تنظر، يعني بعينيك، يعني بعينيك شفت الموت بعينيك، اي فقد رأيتموه وانتم تنظرون. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. لما وقع النبي عليه الصلاة والسلام في الحفرة صرخ صارخ قتل محمد، وتعرفين ان محاربة الروح المعنوية اثناء الحرب دي اقوى من محاربة السلاح والدبابات. الروح المعنوية وخاصة للشعب اللي هو الجيش الثاني ورا الجبهة، الروح المعنوية دي اذا انخفضت كل سنة انت طيب. الروح المعنوية لازم تبقى تظل مرفوعة، مرفوعة حية. فصرخ صارخ قتل محمد، قتل محمد، فسقط في أيديهم، سقط في أيديهم، قالوا خلاص يلا بقى نروح، الرسول مات هنحاربه ليه؟ بل بلغ ببعضهم الخوف والذعر، إلى أن قالوا طب شوفوا ابن أبي المنافق أخو الكفر الفجرة، شوفوا ابن أبي بقى يشوف أبو سفيان يدينا عهد أمان معاه بقى يسيبنا بقى ويروح. فالله يعاتبهم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يبقى سيخلو هو كما قد خلت من قبل الإيه؟ الرسل، يعني كما مات الرسل الذين قبله هو كمان حيموت. هو في رسول خلد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، فمحمد سيموت كما مات من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل في المعركة، انقلبتم على أعقابكم وتركتم دينكم عشان مات محمد؟ وما محمد إلا الرسول بلغه الرسالة، عرفك الطريق، عرفك الطريق، بس هو دي وظيفته، دي وظيفة الرسل، وظيفة الرسل أن يدلك على الطريق، هذا طريق الله، امشي بقى، امشي انت بقى، الرسول يعيش معك ياما، يعيش معك شوية خلاص، هو انت عرفت الطريق، عرفت فالزم، عرفت فالزم. ولو كان بقاء الرسول لازما للدعوة وللدين لكتب الله له الخلود. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش 23 سنة في الدعوة، 13 في مكة و10 في المدينة، وتوفى لحق برفيق الأعلى، لحق برفيق الأعلى. لو كان مش بقاء شخص الرسول مهم للدعوة ما أماته الله، ما أماته، كان أبقاه. لكن الدعوة لا ترتبط بشخص حتى ولو كان شخص رسول الله. الناس كده لما تتعلق قلوبها كده بداعية من الدعاة يقول الله فلان ده لو مات مين اللي حيب بداله؟ مين اللي حيب بداله؟ مات الرسول، مين اللي جيه بدال؟ إن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعمله، إن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعمله. الدعوة ملاش علاقة بالأشخاص، الأشخاص دول بيأدوا دور ويخلص عمرهم يلحقوا بربهم، لكن الدعوة مستمرة والراية مرفوعة بإذن الله عز وجل. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. كذلك الطائفة المنصورة والفرقة الناجية باقية إلى يوم الدين بإذن الله. فالدعوة مش مرتبطة بالأشخاص أبدا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم عن عقبكم. وسبحان الله نزلت هذه الآية في غزوة أحد أو في عقب غزوة أحد في سنة 3، في سنة 3 من الهجرة. ولما مات رسول الله غابت هذه الآية عن أذهان العامة كأنها ما نزلت وكأنهم ما سمعوها. ووقف عمر يقول السيف في إيده، من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه، إن محمدا ذهب لميقات ربي كما ذهب موسى لميقات ربي وسيعود ويقطع أيدي رجال وأرجله. كان أبو بكر رضي الله عنه في بيته في ضاحية المدينة، بعثوا له الحق الرسول مات جه. دخل رضي الله عنه على ابنته عائشة وقد كانت توفي في حجرتها، فسجته بالبردة، غطته بالبردة، فدخل الناس بتغلي هيجان ثورة، اللي مصدق واللي مش مصدق واللي بيضرب كف على كفه. دخل كشفه فعلم أنه قد مات، فقبله وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد مت الموتة التي كتبها الله عليك ولن يجمع الله عليك موتتين أبدا. ثم خرج وعمر بيتكلم، اسكت يا عمر مش هتسمع، اسكت يا عمر مش هتسمع الكلام. فحمد الله وأثنى عليه، فترك الناس عمر وأقبلوا على أبي بكر، فقال رضي الله عنه الكلمة المشهورة، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقع عمر قال والله كأني ما سمعتها، كأني ما سمعتها. ما تربطش نفسك بالأشخاص، اربط نفسك بالدين، اربط نفسك بالحي القيوم الذي لا يموت. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن ثبت كان من الشاكرين وسيجزي له الايه الشاكرين. ومن ينقلب على عقبيه ويرتد عن دينه فلن يضر الا نفسه ولن يضر الله شيئا. ومن ثبت على دينه بعد موت محمد كان من الشاكرين لله وسيجزي له ايه الشاكرين. وما كان وطبعا هذه الايه وسيجزي له الشاكرين اول من يدخل فيها مين؟ ابو بكر الصديق اللي ثبت، اللي ثبت، اللي ثبت بعد وفاة الرسول، وثبت في وجه الكفرة المرتدين، وثبت في وجه الذين منعوا الزكاة وحارب المرتدين حتى حفظ الله به الدين رضي الله عنه وسيجزي له الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. إيه بخلي بالك، الرزق والعمر لا يتصرف فيهما أحد إلا ربك، محدش يقدر ينقص من أجلك لحظة ولا يقدر ينقص من رزقك درهم أبدا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. كتب الله ذلك، كتب الله ذلك إيه؟ كتابا، كتابا مؤجلا عند الله عز وجل. يأتي الأجل خلاص، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منه، ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منه، ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها. يعني اللي عايز الدنيا ربنا يديله اللي هو عايزه منها؟ لا، مش يديله هو عايزه، يعطيه من الدنيا وفق ما أراد سبحانه، لا وفق ما أراد العبد، كما قال في الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما يشاء، لا ما نشاء نحن. انت عايز الدنيا ربنا حيديك الدنيا، مش حيديك اللي انت عايز، انت سيعطيك وفق مراده هو سبحانه وتعالى. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم ايه؟ مشكورا. وعشان كده قال: وسنجزي ايه؟ وسنجزي الشاكرين. من كان يريد ثواب الدنيا فعندما نؤتيه منها، ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها، ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها، وسنجزي الشاكرين، سنجزي الشاكرين. فلا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك، بل اجعل الآخرة أكبر همك، واحرص على أن يعطيك الله ثواب الدنيا وثواب الآخرة. فقد قال تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، ثواب الدنيا والآخرة. وقد ذم الله أقواما على قولهم: ربنا آتنا في الدنيا، ومدح أقواما على قولهم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولو تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.